تفسير الآية 46 من سورة الصافات، يقول تعالى: بيضاء لذة للشاربين، أي هذه المشروبات لونها صاف مشرق حسن مبهج من أحسن الألوان وأفضلها، وهي أيضا تعطي لذة أي متعة مسعدة لشاربها أثناء الشرب وبعد، بسبب طيب لونها وطعمها ورائحتها وملمسها وكل مواصفاتها.